بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. شرعنا المرة السابقة في تفسير سورة المؤمنون، وتوقفنا عند قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يقول المفسر رحمه الله ولقد خلقنا الإنسان أي جنسه من سلالة. قال سمى المنية سلالة لأنه خلاصة سلت من الظهر، من طين أي من آدم، فمن في الموضعين ابتدائية. ثم جعلناه أكمل الكلام بعد ذلك. طيب نمسك القول كده من أوله، في الكلام سيكون متصلا. إذا قلنا أن الإنسان هو جنس الإنسان، الكلام هيكون متصل يبنى على كون الإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، ثم بعد ذلك ينتقل لقول آخر في تفسير الإنسان يرتبط به ما بعده. يقول ولقد خلقنا الإنسان أي جنسه، يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان من سلالة من طين. طيب الإنسان مخلوق من، لو الجنس الإنسان يخلق مخلوق من إيه؟ الإنسان مخلوق من المني، الإنسان مخلوق من النطفة. فهنا يقول ولقد خلقنا الإنسان أي جنسه من سلالة من طين. فقال من سلالة، سمى المني سلالة لأنه خلاصة سلت من الظهر. يعني الإنسان هنا في تفسيره على هذا المعنى أن الإنسان جنس الإنسان، السلالة من طين هي المني، سلت من الطين، سلت من الطين. ويسمى المني سلالة لأنه خلاصة سلت من الظهر. وسل الشيء هو استخراج الشيء، يعني يقول سله من كذا، يعني زي سل الشعر من العجين مثلا، يعني سل الشعر من العجين، يعني استخرج الشعر من العجين، استخرج الشعر. حتى لما يتقال سلالة الإنسان، يعني احنا كلمة سلالة أول ما بيتبادر إلى أذهاننا في معنى السلالة، تقول مثلا سلالة فلان يعني ذريته مثلا، مش وده معنى صحيح راجع إلى نفس القضية، يعني هذا راجع إلى نفس المعنى، إن هو يقال في ذرية الإنسان سلالته باعتبار أنها خرجت من صلبه، باعتبار أنها خرجت من صلبه. فهنا في التفسير ذكر إن السلالة هذا وصف للمني، أنه سلة من طين، والطين فسره بآدم. خلينا الأول نخلص الكلام في من سلالة. قال من سلالة، قال سمى المني سلالة لأنه خلاصة سلت من الظهر. هنا بيتكلم في الدلالة أو في المعنى اللغوي لفعل سلة اللي منه سلالة، وهي دايما صيغة فعالة، فعالة هذه تأتي في الأشياء القليلة، صيغة فعالة تأتي في الأشياء القليلة زي قلامة الظفر، قلام الأشياء الصغيرة، الأشياء القليلة هي اللي بتأتي على صيغة إيه؟ فعالة. طيب من طين، قال أي من آدم. هنا في تفسير الطين فسر من طين من آدم. لاحظوا بس هنا في التفسير هو ذهب إلى إيه؟ هو يفسر الطين بأنه آدم نفسه عليه السلام، وهذا وجه في تفسيرها هنا. بس انتبه علشان ما تظنش يقول من طين اللي هو الطين الذي خلق منه آدم، لا، هو هنا بيذكر الوجه في وجه في تفسير الطين في هذه الآية، أن الطين هنا المراد به آدم نفسه، المراد به آدم نفسه عليه السلام. طيب قال فمن في الموضعين ابتدائية، أي الموضعين؟ من سلالة من طين، تبقى ابتدائية في الاثنين. ولقد خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان من سلالة، هذا ابتداء، من شيء سلة استخرج، اللي هو المني، استخرج من طين اللي هو آدم عليه السلام، ثم جعلناه، لسه الكلام متصل على أن تفسير الإنسان هنا بجنس الإنسان، ثم جعلناه، قال السلالة، وتذكير الضمير باعتبار الماء والإنسان. لاحظوا دلوقتي أن الكلام في تفسيره هنا على أن السلالة من طين اللي هي المني، اللي هي المني، ثم خلقنا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، سلة المني الذي سل من آدم، ثم جعلناه نطفة. تقول طب ما هو المني هو النطفة، لا، ثم جعلناه نطفة، صفتها إن هي في قرار مكين كما سيأتي، اللي هو في الرحم، إن هو يكون في الرحم. طيب، ثم جعلناه، هنا في التفسير أعاد الضمير على السلالة، أعاد الضمير على السلالة. طيب، عندي هنا نقطتين. النقطة الأولانية إن السلالة مؤنثة، فالضمير إذا عاد إليه يبقى ثم جعلناها السلالة، فهو نتكلم في هذا، قال تذكير الضمير باعتبار الماء والإنسان، تذكير الضمير يعني ده على معنى السلالة، أن السلالة المراد بها ماء، ماء المني مثلا، فيكون هنا إيه باعتبار الماء أو باعتبار الإنسان، باعتبار أن هذه السلالة ما لها بعد ذلك أن تكون إنسانا، فهي أصل الإنسان، فتبقى إذا يتكلم هنا في تذكير الضمير. الأمر الثاني، يعني الملاحظة هنا في إعادة الضمير على السلالة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلنا هذا الإنسان نطفة، ولا ثم جعلنا هذه السلالة التي استلت من آدم نطفة في قرار مكين. أو كده العبارة الثانية اللي ذكرتها توضح لنا لماذا عاد الضمير على السلالة. لقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، من سلالة من المني الذي سل، من شيء سل استخرج من آدم، ثم جعلنا هذا الشيء الذي استخرج من آدم نطفة في قرار مكين، فلذلك عاد الضمير على السلالة اللي فسرت سابقا. ثم جعلناه، وتكلمنا في قضية تذكير الضمير، وهو تكلم هنا في قضية تذكير الضمير. ثم جعلناه، قال السلالة، وتذكير الضمير باعتبار الماء والإنسان نطفة، قال بأن خلقنا منها، يعني بأن خلقناه منها، والكلام بعد كده متصل، يعني ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، بعد كده سيذكر، بعد ما يذكر الوجه الآخر سيقول في قرار اللي هو المستقر والمكين حصيل المراد به الرحم، يأتي الكلام عليه. قال أو هنا سيبدأ في ذكر قول آخر، يبدأ الكلام فيه من أول الإنسان، يبدأ الآن في ذكر قول آخر من بداية، من قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان، في الكلام على الإنسان، فيقول أو معناه خلقنا آدم من خلاصة من طين، ثم جعلنا نسله من نطفة، فمن طين على هذا للبيان أو صفة لسلالة أو متعلق بها لأنه بمعنى مسلولة. قال وضمير جعلناه للإنسان بحذف مضاف. النهاردة الدرس بادي، أول آية فيها إيه؟ فيها كلام كتير يحتاج للتركيز، يعني ما لحقناش نسخن قبل ما نبدأ في الكلام هنا. الوجه الثاني الذي ذكره، قال أو معناه خلقنا آدم، يبقى هنا الإنسان فسره بإيه؟ الإنسان هنا في هذا الوجه فسره بآدم. احنا أصلا الموضوع ينفع يبتدي من البداية، الموضوع ينفع من البداية يفرع على هذا، ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان جنس الإنسان أو آدم، وبعد كده بتكمل في تفسير الآية والآية التي تليها، هذه بتكمل في تفسير الآية، في تفسير الآيتين. قال وجه الثاني، أو معناه خلقنا آدم من خلاصة من طين، يبقى تعالوا في الآية ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان هنا آدم، من سلالة من طين، هنا تبقى من سلالة، هو السلالة كما ذكرنا حتى في المعنى اللغوي اللي هو سل الشيء، استخرج الشيء من الشيء. طيب، والسلالة كأنه شيء مستخرج، فهنا يقول يعني هي في المعنى الأولاني لو هو جنس الإنسان فهو شيء الذي استخرج من الطين، والطين يكون آدم باعتبار أصله أنه خلق من طين. الثاني هنا خلقنا آدم من طين، طب سيدنا آدم مخلوق من طين، لأن آدم مخلوق من طين. طيب ولا من شيء سلم من الطين؟ لو هو شيء سلم من الطين فهو خلاصة من طين، شيء أخذ من الطين، شيء أخذ من الطين، خلاصة من طين. فيقول أو معناه خلقنا آدم من خلاصة من طين. لغاية هنا عندك خلقنا آدم، آدم دي قصاد الإنسان في الآية، خلاصة قصاد سلالة وطين موجودة. طيب قال ثم جعلنا، هذه الآية التالية، ثم جعلنا نسله من نطفة، لأن هنا الضمير ثم جعلناه، الهاء هنا تعود على إيه؟ الهاء هنا ستعود على إيه؟ ولقد خلقنا آدم من خلاصة من طين ثم جعلناه، ثم جعلنا هذه الخلاصة نطفة؟ لا، هو مش ثم جعلنا هذه الخلاصة نطفة، لأن هذه الخلاصة من طين طين أصلا في تفسير نوح سيدنا آدم. فالضمير الأصل أن هو يعود على الإنسان، الضمير الأصل هنا أن يعود على الإنسان في على تفسير أنه هو على تفسير أن الإنسان سيدنا آدم. طيب ثم جعلناه، ثم جعلنا آدم نطفة في قرار المكين، هل هذا يستقيم؟ وهنا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فهنا الضمير عاد على الإنسان، ولكن ليس المراد به الإنسان المعين في الآية السابقة اللي هو سيدنا آدم. لذلك في التفسير يقول إيه؟ يقول ثم جعلنا نسله. كلمة نسله، كلمة نسله دي قصاد الضمير، ضمير المفعول في جعلناه. عمل إيه؟ ما الذي فعله هنا؟ يعني ما الذي فعله هنا؟ قدر مضافا، ما شاء الله، كويس جدا، لخصت الكلام، قدر مضافا. ثم جعلناه، ثم جعلناه الهاء العايد على الإنسان اللي هو آدم، المراد ثم جعلنا نسله، قدر المضاف، قدر المضاف. قال ثم جعلنا نسله من نصفة. بص قبل ما نكمل، في نهاية الجملة قال وضمير جعلناه، يعني بصوا تجاوزوا كده اللي هيذكره في منطين إنه هنرجع لها بعد كده، بيقول وضمير جعلناه للإنسان، يقصد ضمير المفعول الهاء للإنسان بحذف مضاف. ده هو بيوضح ما ذكره في قوله ثم جعلنا نسله من نطفة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ يعني وضمير جعلناه للإنسان بحذف مضاف. كلمة مضاف دي لو عاوز تكتب عليها كلمة، إيه المضاف الذي حذف هنا؟ نسل، كويس جدا، كلمة نسل. طيب نكمل الكلام الذي ذكره، يقول ثم جعلنا نسله من نطفة. قال فمن طين، على هذا انتبهوا بقى، خلقنا آدم من خلاصة من طين. من طين على الوجه الأول إن هو الإنسان اللي هو جنس الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان من سلالة من طين، من سلالة هنا من ابتدائية، من طين من ابتدائية أيضا، سلالة مستلة من الطين، هذا من ابتدائية. طيب في الوجه الثاني ولقد خلقنا آدم، ولقد خلقنا الإنسان يا آدم من خلاصة من طين. من هنا لا نتكلم عن من الأولى، من الأولى ابتدائية، يعني خلقنا آدم من خلاصة من طين، من الأولى ابتدائية. طب ومن الثانية في من طين؟ ذكر هنا ثلاثة أوجه، فقال فمن طين على هذا للبيان، أدي وجه، أو صفة لسلالة، أدي الثاني، أو متعلق بها لأنه بمعنى مسلولة، هذا الثالث. قال فمن طين على هذا للبيان، يعني من بيانية، يعني إزاي من بيانية؟ يعني خلقنا الإنسان أي آدم من خلاصة التي هي الطين، هنا من بيانية، زي فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس التي هي الأوثان، من البيانية المعروفة. طيب الوجه الثاني قال أو صفة لسلالة، أو متعلق بها لأنه بمعنى مسلولة. ما الفرق بين اثنين وثلاثة؟ ما الفرق بين الوجهين الثاني والثالث في من طين على ما يتكلم فيه في الوجه الذي يذكره من أن الإنسان هو آدم؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ الوجه الثاني يقول صفة لسلالة، صفة لسلالة، يعني من طين تكون نعتا لسلالة، تبقى من متعلقة بإيه لو هي صفة لسلالة؟ محذوف، صح كده، هو متعلقة بمحذوف، لو هي صفة لسلالة متعلقة بمحذوف، صح. ان يعني من سلالة من خلاصة كائنة من طين مثلا. الثالث هو متعلق بنفس كلمة سلالة، بنفس كلمة سلالة، يقول لأنه بمعنى مسلولة أو متعلق بها، أو متعلق بها يعني يقصد بنفس كلمة سلالة. هي كلمة سلالة كونها تتعلق بها مباشرة لازم يحتاج إن هو يوضح هذا، يعني إن هو يوضح إن هي المراد بسلالة هنا فيها معنى المفعول، فيها معنى المفعول. ده هنا وجه ثالث ذكره في، يعني في فرق بين الثاني والثالث في التعلق، في فرق بين الثاني والثالث في التعلق. طيب طبعا ولا يخفى ان الثلاث وجوه في فروقات طبعا دقيقه، ولكن هي الثلاث وجوه في المقال المعنى معناها يعني ايه متقارب جدا. ثم قال: وضمير جعلناه للانسان بحذف مضاف، وهذا واضح خلاص. طيب نرجع بقى نجيب الكلام من الاول ونرتب الكلام من اوله. بسم الله: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان، طبعا أنا الترتيب الذي أذكره الآن على ما درسناه وعلى ما قرأناه هنا فقط من غير أي زيادات، من غير أي زيادة، لأن في وجوه أخرى مذكورة في بعض الأشياء اللي تعرضنا ليها، لكن المذكور هنا من البداية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، جنس الإنسان، من شيء مستل من آدم وهو المني. ثم جعلنا هذا الشيء المستل وهو هذا الماء نطفة في قرار مكين، وخلق الإنسان مراحل خلق الإنسان بعد ذلك. فعليه، لسنا في نفس الوجه، فعليه من سلالة من ابتدائية، من طين من ابتدائية، الهاء عائد على السلالة، والسلالة مؤنثة بس الضمير مذكر باعتبار الماء أو الإنسان. كده أنهيت الوجه الأول. الوجه الثاني: ولقد خلقنا الإنسان أي آدم عليه السلام، ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من سلالة، من خلاصة من طين، من خلاصة من طين، من الأولى. ولا نكمل، خلينا زي ما كملنا في الأولى: ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من خلاصة من طين ثم جعلناه أي جعلنا نسله نطفة في قرار مكين اللي هو في الرحم، ثم بعد ذلك مراعاة خلق الإنسان. فعليه: ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من سلالة من ابتدائية، من طين فيها وجوه ذكرها، ثم جعلناه في تقدير مضاف لأنه هو النسل، لأن الهاء عائدة أيوة على الإنسان، ولكن هنا يكون في تقدير لمضاف وهو نسل. أظن الكلام كده واضح. طيب: والشيء بالشيء يذكر، يعني خلي والشيء بالشيء يذكر كده ايه ننشط نفسنا شوية. أثناء دراسة أصول التفسير، اللي بيدرس في أصول التفسير على الطريقة الشائعة الجيدة اللي هو الشائع الآن، الجيد من الشائع اللي هو يراعي في الأجزاء العملية والتطبيق ونحو هذا، دايما لما نيجي في الجوانب التطبيقية مثلا هنا مثلا هذه المسألة في محل النزاع، أين محل النزاع، ما سبب الخلاف، ما نوع الخلاف، يعني اللي هو المفاصل بتاعة الكلام على الخلاف. أثناء الدراسة وأثناء التطبيق تتعامل مع أي آية فيها خلاف مع موطن في الأغلب، أقصى حاجة موطنين. ليه؟ لأنك ده مش خطأ في التدريس، ولكن لأن لسه بتعرف على المسائل. لك مثلا ممكن يكون مثلا محل النزاع هنا الضمير، محل النزاع في تقدير المحذوف هو المحذوف هنا، هو ده مختلفين فيه، محل النزاع في الكلمة دي مثلا والسبب فيها اشتراك، لا السبب هنا اختلاف في التقدير الموصوف، السبب اختلاف. ولما بتيجي تتدرب على مثل هذا، تتدرب على مثل هذا أثناء الدراسة، طبيعي جدا إن التدرب أثناء الدراسة في أي علم من علوم العلوم الآلة، يعني يتدرب أثناء الدراسة هو بيتدرب على المسائل وهي مفككة عن بعض، عشان هو بيستوعب مسألة هضمتها، يلا ندخل على المسألة اللي بعدها هضمتها، ندخل على المسألة اللي بعدها هضمتها. ثم بعد ذلك المفروض لما ابتدي ادخل في الممارسة نفسها، معلش يا جماعه الكلام اللي بذكره انا عارف ان البعض ممكن يكون سمعه قبل كده، اكون ذكرت ما يشبهه من فترة طويلة، ولكن يعني ايه نجدد به العهد. لما اجي ادخل على التطبيق، التطبيق ليس هو التطبيق العملي بقى جوه العلم، اللي هو العلم اللي بتطبق فيه هذه الأصول. أنا بتكلم على أي أصول، علم فيه أصول وليها فروع، لما تيجي تطبق إياك أن تظن إن الطريقة اللي كنت بتتعلم بيها المسائل وهي مفردة هي اللي هتلاقيها إذا دخلت على تطبيق هذه المسائل في أثناء مثلا في كتاب، مثلا في مثل تطبيق الفروع مثلا هنا في التفسير مع ما درسته مثلا في أصول التفسير. فتيجي هنا في الآية، تيجي هنا في الآية قولي الخلاف فين؟ أين الخلاف؟ الخلاف في الإنسان، والخلاف في من الثانية، والخلاف في كلمة طين، والخلاف في الضمير في جعلناه، وطبعا ومتعلق بقضية تقدير المضاف. إيه ده؟ كل ده؟ طب هو فين محل النزاع؟ طب المسألة ده الكلام ده أنا ما شفتهوش قبل كده. أثناء دراستك للأصول شفت كل واحدة لوحدها. طبعا أنا بتكلم الممكن اللي يستوعب كلامي قوي اللي درسوا قبل كده، مروا مثلا درسوا شيء في أصول التفسير أو كده. أثناء دراستك في أصول التفسير شفت كل واحدة لوحدها وطبقت عليها. إياك أن تظن في أصول التفسير، في أصول الفقه، في النحو، في البلاغة، في أي علم، في مصطلح الحديث، في أي علم من علوم الآلات، أثناء دراسة القواعد بتاعتها، إنك ستخرج خلاص صار معك الشيء اللي أنت هتدخل بيه على طول، فمش محتاج بقى خلاص. أنا هي مجرد معادلات، أنا بطبق المعادلات اللي درستها. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. هل هذا يفهمه أنه تهوين من الدراسة؟ يعني الدراسة دي ملهاش لازمة؟ لا، هي ليها لازمة ومهمة جدا، عشان بعد كده لما تشوف المسائل وهي مركبة الدماغ تبقى تشتغل لوحدها، تمام، تشتغل يعني ما تبقاش عارفين. لما بيجي حد يدرس التجويد، تيجي مثلا الدرس النهارده هناخد درس فيه احكام النون الساكنه والتنوين، ناخد الاظهار مثلا وناخد امثله. هو الايه اللي بيجيب لك فيها مثال في الاظهار، يجيب فيها مثال في الاظهار. الايه دي ما فيهاش حكم تاني غير الاظهار. الموطن ده ما فيهوش حكم تاني غير الاظهار. ده ممكن يكون فيه اظهار والكلمه نفسها فيها ادغام، ويكون فيه مد وفيه كذا وفيه تفخيم وفيه ترقيق، هو اصلا كل حرف فيه احكام. ولكن بتاخد المسألة وتاخد أمثلة عليها، هو المثال ده، وبعد كده بتدخل على المسألة الأخرى. خدت الموضوعات بتاعة أحكام النون الساكنة والتنوين، انتقلت للميم والنون المشددتين، رحت لأحكام المد، رحت للمخارج، رحت للصفات. كل مسألة وانت بتدرسها بتاخد مثال عليها كده لوحدها. بتيجي أثناء التطبيق، أثناء قراءتك للقرآن وانت بقى تتعلم التطبيق ده، كل ده بيتداخل بعضه مع بعض. قول الايه دي، خلي بالك الايه هنا في تفخيم في كذا، تقول تفخيم ايه ده؟ المثال ده كنا واخدينه قبل كده في واحنا بنتكلم في احكام النون الساكنه والتنوين، في الادغام ولا في الاظهار. انا انت يعني اللي انا مثال المثل هذا لما بقوله ممكن بعضكم يستغرب يقول هو في حد فعلا يفكر كده؟ يعني ممكن نستغرب مثل هذا، نستغربه عشان احنا متعودين على التجويد، علشان احنا عارفين قواعد تجويد حتى لو بصوره بسيطه، ومتعودين على تطبيق هذه القواعد، فشوفنا ازاي ان الكلام ده كله بيتداخل بعضه مع بعض. فلذلك اي علم تدرس فيه قواعد نظريه المفترض بتطبق، في جزء كبير جدا من فهم هذه القواعد ومن تفعيل هذه القواعد بدراسه محل التطبيق، ويتفاوت محل التطبيق في اهميته في استيعاب الاصول على حسب العلم. علم زي العلم اللي معانا ده اللي هو علم التفسير، النسبة الأكبر، وهذا أقول يعني ده في نظري ممكن حد يختلف فيه، النسبة الأكبر من الفهم، ومش عاوز أقول نسبة يكون فيها حد يرى أن هي فيها شيء من المجازفة، إن النسبة الأكبر من فهم الأصول إنما يأتي بدراسة كتاب التفسير نفسه. وهذا ليس معناه أنك تعرض عن دراسة الأصول نفسها بصورة نظرية، ولكن الدراسة الأصول بصورة نظرية بس، والظن أننا كده خلاص، ولكن درست أصول تفسير، درست إيه في التفسير؟ ده بيحدث كتير جدا مع اخواننا من طلبه العلم، ويجي مثلا درست كذا في اصول التفسير وخلصت مقدمه ابن تيميه وخلصت كتاب التحرير وخلصت مش عارف ايه وقد كده كتب النظري، ودرست ايه في التفسير؟ درست لك قريت شويه في السعدي، قريت شويه في ابن كثير، قريت شويه في كذا. هذا يعني ابسط وصف لمثل هذه الصوره اللي تقال عليه ان هو تشوه علمي. ده كده تشوه، الموضوع مش راكب على بعض. عارفين اللي درست ثلاث كتب اصول الفقه وبعدين يجي اقول له طب وانت تعرف ايه في الفقه؟ يقول لك مخلص الطهاره ولا مخلص المياه من كتاب، ويذكر مثلا متن للمبتدئين. موضوع كده مش راكب مع بعض، يعني مش راكب. انت مثلا كان عندك ايدين، واحده فيهم طويله جدا وواحده تانية قد كده، موضوع مش يعني مش متلائم مع بعضه. فلا بد ان نكون منتبهين للقضيه دي، تفهم أصول التفسير وتفعيل مثل هذا وتحديد تحرير محل النزاع وإيه هو سبب الخلاف وتعامله إزاي ومرجحات ده. طبعا إحنا مش بنتكلم هنا في مرجحات، يعني إحنا أصلا مستوى كتابنا كمان مش بنتكلم في قضية الترجيح، إحنا بنتكلم في حتة معينة بس. فلن تص يعني لا يصلح الاكتفاء بالنظري وتطبيقاته الجزئية، حتى تستطيع أن يعني لا يصلح أن أنت تكتفي بهذا وتظن أنك به تستطيع أن أنت تمارس بقى وتقرأ وتفهم ماشي. هل في كتب تعين على ذلك؟ يعني إيه كتب تعين على ذلك؟ الصورة المركبة تأتي بدراسة التفسير. إيه الكتب؟ كتب التفسير، هي كتب التفسير، هو ده مساحة التطبيق، ده مساحة التطبيق. لا طب ما عاوزين كتب فيها أمثلة، يقول لك عاوز كتب فيها أمثلة كتير وطبق كتير، ولا حاجة 10% هتستفيد 10%، مفيش حاجة اسمها كده. ده موجود هيجيب لك أمثلة بقدر فهم المسألة. لو عملنا كتاب يقول لك 1000 سؤال وجواب في أصول التفسير سين وجيم في تطبيقات مش عارف إيه، ماشي. لو افترض مفيش كتابة كده يعني، بس لو افترضنا عملنا كده جميل، هنستفيد 10%. تظل الاستفادة الحقيقية بدراسة كتب التفسير نفسها، ونشوف المسائل وابقى بتقلب كده في أمواج المسائل، بتقلب شوف المسألة هنا وشوف المسألة هنا وشوف دي شكلها عامل ازاي وشوف المسألة دي. هو ده واقع اللي عشان ما بقاش متصور واقع غير واقع كتب العلم. تمام. فأنت أثناء دراستك للتفسير، أقصد الدراسة اللي هي دراسة اللي بيربط فيها اللي بيهتم بالجانب اللي هو ربط الأصول بالفروع، أثناء دراستك للتفسير أنت لا تطبق أصول التفسير. ننتبه لهذا، أنت لا تطبق أصول التفسير اللي درستها. مساحة تطبيق أصول التفسير اللي درستها لا تتجاوز الربع. أنت تتعلم أصول التفسير، أنت تتعلم أصول التفسير أثناء دراسة التفسير. فننتبه لهذا كلام، قد يكون في شيء من التكرار سبق قبل ذلك ما يشبهه، ولكن يعني إيه في هذه الإعادة إفادة بإذن الله. تمام. طيب، وخاصة أن أنا بتكلم يا جماعة في مشكلة شائعة ومتكررة كثيرا وبين جدا في تفاوت الديبان في الدراسة وفي المناهج الدراسية. وأنا تكلمت قبل كده كذا مرة في موضوع أن إحنا نلاقي مثلا عندي منهج في دراسة التفسير ومنهج في دراسة التفسير. أنا عامل لنفسي منهج وأريد أن أتخصص في التفسير، وبعد ما خلصت منهج في دراسة المنهج أبص فيه لو ما فيهوش أصلا تفسير. يعني هو المنهج لما في حد بيدرس في حد بيدرس يقول منهج في الفقه وأريد أن أتخصص في الفقه، ما بيدرسش فقه. لا، هو بياخد شويه حاجات علوم قران، شويه حاجات في اصول التفسير، على شويه مواطن كده اهو وبس. على كده التفسير اصلا مش موجود، وحتى لو موجود اهو بيقرا حاجات عامه الناس تقراها، يعني ينفع اي حد يقراها. طب ايه الفرق بينك انت بتدرس نظري ليه؟ بتدرس النظري ليه؟ طيب نكمل كلامنا. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. يقول في مستقر مكين، قال حصين، يعني الرحم الموصوف بأنه قرار مكين هو الرحم، وهذا واضح يعني النطفة في الرحم. ثم قال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، قال قطعة لحم، هذا المضغة. طيب والعلقة؟ وما ذكرش ما هي العلقة طبعا، وهو العلقة والمضغة مروا معنا قبل ذلك يعني، فممكن يكون اعتمادا على هذا. العلقة اللي هي ايه؟ العلقة قطعة الدم، والمضغة قطعة اللحم. طيب قال: فخلقنا العلقة مضغة، قال قطعة لحم، هذا في تفسير المضغة. فخلقنا المضغة عظاما، قال بأن صلبناها، يعني عظام صلبة قطعة اللحم، خلقنا المضغة عظاما فيه يبتدي يظهر العظم اللي هو صلب. فكسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقنا آخر، قال مباينا للخلق الأول مباينة بعيدة. فإنه كان جمادا فصار حيوانا سميعا بصيرا. كان جمادا سواء كان الطين في البداية أو كان جمادا في النطفة أصلا والعلقة والمضغة، بعد كده صار خلقا آخر، قال صار حيوانا سميعا بصيرا. طبعا حيوان هنا باعتبار أن إيه؟ يعني حيوان مش زي ده يقول لك صار إنسانا، يعني ماشي، يقصد أنه من جملة الإيه؟ من جملة الحيوان يعني. قال فصار حيوانا سميعا بصيرا. قال وثم، انتبهوا لهذا، قال وثم هنا وفي الأولين لكثرة تفاوت الخلقين. قال وثم هنا، ثم هنا في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر. قال وفي الأولين، أي الأولين؟ فين الأولين؟ ثم جعلناه نطفة، هذا موطن ماشي، والموطن الثاني ثم خلقنا النطفة علقة. انتبه هنا الآيات فيها إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم أدي موطن فيه ثم، ثم جعلناه نطفة في قرار متين، ثم أدي ثم تانية، ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا هنا فاء، يبقى في ثم ثم وبعدين فاء، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، أدي فاء ثم فاء، فكسونا العظام لحمة، أدي ثلاث فاءات، ثم أنشأناه فينا ثم. ففي ستة، أول اثنين ثم، وبعد كده في ثلاثة فاء، وبعدين في واحدة ثم. فهو هنا بيتكلم يقول وثم هنا اللي هو في الموطن الأخير، وفي الأولين اللي هم أول موطنين، قال لكثرة تفاوت الخلقين، كأنه هنا يتكلم ليه هنا ثم وفي موطن فيه فاء، يعني في موطن فيه فاء وفي موطن فيه ثم. فيقول إن ثم ليه التفاوت بين الخلقين في هذه المواطن قبل وبعد، التفاوت بين الخلقين. مثلا نشوف الموطن الأخير، فكسونا العظام لحمة، هنا بنتكلم هنا الكلام في الآية على جنين في بطن أمه وفي عظمه بيكتسب اللحم، وبعد كده أنشأناه خلقا آخر، بقى صار إنسان ويسمع ويبصر وبيتنفس ويروح ويجي فهنا في تفاوت بين الخلقين. نرجع للموطنين الأولانيين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فيقول هنا أيضا في تفاوت بين هذا وذاك. ثم خلقنا النطفة علقة، في تفاوت بين النطفة، نطفة النطفة هي لسه نازلة في الرحم، وإن هي تبقى تتحول لقطعة الدم، هنا يقول في تفاوت بين الخلقين. طيب هيتقال طيب ما هو الفاء المواطن اللي فيها الفاء يعني تفيد السرعة، يعني هل هنا الفاء مثلا هنا في الآية فخلقنا العلقة مضغة، طيب هي العلقة كده وفي ساعة، أحسنت بحسبه أحسنت، وهذه معاك على طول، التعقيب في كل شيء بحسبه، التعقيب في كل شيء بحسبه. مرينا على موطن قريب من كم مرة كده وكان فيه كلام على التعقيب في كل شيء بحسبه، مين يفتكر الموطن ده؟ ها؟ قريب خالص، فتصبح الأرض مخضرة، قال لك هو بينزل المطر على القول المشهور يعني في تفسيرها، هو بينزل المطر الارض بتخضر على طول، لسه الارض بتشرب الميه وبعد كده يبتدي يخرج النبات، وبعد لما بيخرج تبتدي الارض تخضر، تقول التعقيب في كل شيء بحسبه. فتبارك الله، قال تعالى شأنه احسن الخالقين، يفسر تبارك هنا يفسر تبارك، وهذا فعل خاص بالله سبحانه وتعالى. فتبارك الله قال تعالى شأنه أحسن الخالقين، قال خلقا، إيه خلقا دي؟ أحسن الخالقين قال خلقا، ما خلقا هذه؟ هذا تمييز، هذا تمييز ماشي، أحسن الخالقين خلقا. قال وحذف المميز لدلالة الخالقين عليه، أو الكلام اللي كنا بنقول حذف المميز هو التمييز اللي هو خلقا لدلالة كلمة الخالقين عليه. قال والخالقين هنا بمعنى المقدرين، قال والخالقين هنا كلمة الخلق ممكن تأتي بمعان ومنها معنى التقدير، وهو هنا هو هنا بيقول والخالقين هنا بمعنى المقدرين. لماذا يقول الخالقين هنا بمعنى المقدرين؟ يعني ليه يقول حاجة زي كده؟ ده بيقول الصفات واحدة واحدة بس يفهم الكلام، هو هنا بيعمل ايه بالظبط؟ ها هو ليه عشان احسن، لان احسن الخالقين جمع، ان هو احسن الخالقين، يعني هو لان الخالقين هنا كان في اشتراك مع، مش اشتراك لفظي يعني، مش لا مش فكره ليست على بابها، هو الخلق اصلا ممكن ياتي بمعنى التقدير عادي، ولكن هي الفكره في ايه؟ ان هو هنا يحترز من ان الخالقين يكون في حد غير الله سبحانه وتعالى يوصف بانه خالق، وهذا ظاهر. فتبارك الله احسن الخالقين، فيقول هنا الخلق، الخلق ليس الإنشاء من العدم، لأن هنا في أحسن الخالقين، فيبقى معنى آخر من معاني الخلق، فهنا يقول التقدير، وهناك معاني أخرى من معاني الخلق تصلح هنا، يعني مش بمعنى المقدرين بس، يعني من معاني الخلق مثلا معنى التصوير، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ما هو أخلق هنا يعني إيه؟ أنشئ من العدم ولا أصور؟ أصور تصوير يجعلها في صورة إيه؟ في صورة الطير، تمام؟ فالخالقين تأتي بمعنى الخلق، تأتي بمعنى التصوير. طيب هنا ينفع فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المصورين؟ تأتي بي. ممكن عادي. يعني أنا أقصد الذي أقصده هو غيرها، ممكن الصانعين، يقول لك الخالق الصانع، الخالق يطلق على الصانع، ماشي، ولا يلزم إن هو يكون صانع من عدم، ممكن يكون صانع من عدم، وممكن يكون صانع من إيه؟ ممكن يكون صنع من شيء موجود. فهنا برضو تحتمل ان هي على هذا المعنى. الذي اقصده الان ان هو بيقول الخالقين هنا بمعنى المقدرين، ده مش كده بس، احنا نفهم بس الفكره جايه منين ولماذا يقول الخالقين هنا بمعنى المقدرين. هذا احترازا من ان غير الله سبحانه وتعالى يشاركه في صفه الخلق، فهنا يكون حاجه في الخلق ممكن يكون قد تقع من بعض خلقه سبحانه وتعالى. فذكر هنا المقدرين، وفي غيرها يحتمل، في غيرها يحتمل وما يكونش فيها هذا الإشكال برضه. طيب، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون قال صائرون إلى الموت البتة. بعد هذا الخلق، يعني بعد الخلق والمرة تمر بها ثم إن شاء الله خلقا آخر، بعد ذلك تموتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون قال صائرون إلى الموت البتة، ثم إنكم يوم القيامة للجزاء تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فهذا يشير إلى إن فيه، يشير إلى قضية الجزاء. ولقد خلقنا فوقكم، طبعا هذا لازم، يعني هذا من لازم البعث أنه يجازى ويحاسب. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قال سماوات. وطبعا المناسبة في مثل هذا، يعني من تأملها لا تخفى عليه، المناسبة في مثل هذا من تأملها لا تخفى عليه، يعني ذكر خلق الإنسان ثم ذكر بعد ذلك البعث في يوم القيامة، يعني خلق الإنسان بعد كده يموت ثم يبعثه الله سبحانه وتعالى الذي خلقه في هذه المراحل التي مر بها قادر على أن يبعثه مرة أخرى بعد موته. ثم بعد ذلك تذكر آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون الدالة على عظيم قدرته والقادر على خلق هذه الأمور المذكورة هنا وتقديرها، قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى، كلها حجج على إيه؟ حجج على البعث ويوم القيامة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قال سماوات. سماها طرائق لأن كل شيء، لأن كل شيء فوقه مثله فهو طريقة، وقيل لأنها طرق الملائكة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، الطرائق هنا فسرها بالسماوات، الطرائق هنا فسرها بالسماوات. والطرائق هذا، الطرائق هذا يعني مش هو، ليس معنى، مش ده المعنى اللغوي المطابق لكلمة الطرائق ان هي يقال فيها السماوات. يعني وكأن السماوات موصوفة بأنها طرائق، السماوات موصوفة بأنها طرائق، يعني طب ما معنى هذا؟ قال سماها طرائق ليه؟ ذكر وجهين. وجه الأول قال لأن كل شيء فوقه مثله فهو طريقة. الطرائق اللي هي الأشياء التي يجعل بعضها فوق بعض، ويقال طارقت الشيء، يعني جعلت بعضه فوق بعض، ومنه مطارقة النعل، وده مشهور. طب ايش معنى مطارقة النعل؟ مطارقة النعل ان هو لما بيجي حد مثلا نعل يتقطع او كده، فهو علشان يخيطه بيجيب طرف على طرف، فيجعل بعضه على بعض وايه يخيطه. فهذه معنى هو بيقول هنا، يقول لان كل شيء فوقه مثله فهو طريقة، هي كلمة طريقة تطلق على هذا الشيء الذي يجعل بعض فوق بعض. يبقى لقد خلقنا فوقهم سبع طرائق، تبقى الطرائق السماوات لأن بعضها فوق بعض. الوجه الثاني قال وقيل لأنها طرق الملائكة، يعني باعتبار أن الطرائق كأنها جمع طريق، ماشي، كالطريق طرق وطرائق، فكأنها جمع طريق، وتبقى السماوات طرق الملائكة. طبعا الوجه الأول هو الأشهر، الوجه الأول هو الأشهر. طيب ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال بل نعلم جميع المخلوقات جلها ودقها فتدبر أمرها. أو المراد من الخلق السماوات فإنه حفظها من الخلل والسقوط. وقيل المراد منه الإنسان، أي ما غفلنا عنهم فإنا خلقنا السماوات لمنافعهم. وما كنا عن الخلق غافلين، هنا ذكر ثلاثة أوجه. الثلاثة أوجه دول في إيه؟ الثلاث أوجه دول في إيه؟ في الخلق. كويس جدا، في الخلق الوجه الأول الخلق اللي هو جميع المخلوقات، الوجه الثاني الخلق اللي هي السماوات المذكورة، والوجه الثالث الخلق اللي هو الإنسان. والإنسان، الإنسان والسماوات الاثنين هما من جميع المخلوقات. يعني القول الأول أعم، القول الأول أعم، وما كنا عن الخلق يعني جميع الخلق. الثاني السماوات، السماوات باعتبار أنها مذكورة قبل كده. والثالث الإنسان، لأن الكلام كان على الإنسان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق الناس غافلين فلذلك خلقنا السماوات لمنافعهم بهذه الصور. ماشي. فهنا يقول بل نعلم، الوجه الأول قال بل نعلم جميع. طبعا لاحظوا أن الثلاث وجوه، الخلق هنا بمعنى المصدر والمفعول. كلمة خلق ممكن تأتي بمعنى المصدر، ممكن تأتي بمعنى المفعول المخلوق. الثلاثة هنا إيه اللي فيها بمعنى؟ طب في حاجة بمعنى المصدر ولا كله مفعول ولا إيه؟ الثلاثة هنا تفسيره في الثلاثة مفعول، كله مفعول. تمام، تفسيره ليه الثلاثة كله هنا مفعول. طيب فيقول بل نعلمه، طب هي ممكن تحتمل المصدر، أيوة فسرت بالمصدر بس هو مش مذكور هنا. قال بل نعلم جميع المخلوقات جلها ودقها فتدبر أمرها. قال أو المراد من الخلق السماوات فإنه حفظا من الخل والسقوط. أو المراد من الخلق السماوات، أو المراد من الخلق السماوات. في آية شبه كده، احنا وينفع نوزع جوائز، اوزع جائزه على الاجابه ان اجاب بها احد. هل في اي شبه المعنى ده؟ طيب تقريبا محدش مستحضرها. لا خلق السماوات والأرض شبهها في إيه؟ لا ما تجيبليش آية عن خلق السماوات وأنا آية في خلق السماوات، أجيب لك 20 آية في خلق السماوات، يعني مش كده الفكرة، مش كده. أنا بتكلم على التركيب ده في المعنى الثاني الذي يذكره. قال أو المراد من خلق السماوات، أو المراد من الخلق السماوات فإنه حفظا من الخلص. خلينا نفهم دلوقتي الوجه الآن. لو المراد من الخلق السماوات، لو المراد من الخلق السماوات، يكون في، هل يكون في الكلام في شيء من التكرار او في حاجه كده؟ انا عاوز كنت تقولوها، يعني عاوز حد يقولها مش انا اللي اقولها. لو الخلق هنا السماوات، لو هي الخلق وما كنا على الخلق، الخلق اللي هو السماوات، في حاجه هنا تكرار في ما رايكم؟ ما شاء الله، صح كده، هيكون في إظهار في مقام إضمار، صح؟ هيكون لو هو الخلق السماوات، إيه ده كذا حد جاوب، طب جميل، أو مش عارفين تجيبوا الآية التانية ليه. طيب لو الخلق هنا السماوات، ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عنها غافلين، عنها غافلين، ما هي السماوات اللي هي سبع طرائق، ولكن هنا هيكون في إظهار في مقام إضمار. بس لاحظوا إن هو الإظهار في مقام الإضمار مش هو مش شرط يكون بنفس الكلمة، ممكن يكون حاجة تانية. ماشي. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الفتية وأصحاب الكهف. الفتية وأصحاب الكهف إظهار في مقام إضمار، بس هو مش كلمة أصحاب الكهف الوعيدة، لا مش مش مش صفة محفوظة. أنا بتكلم يا جماعة على نفس التركيب، على ما يشبه نفس التركيب ده. أنا أقول لكم طيب ما يشبه نفس التركيب ده في قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. طيب قال ما ترى في خلق الرحمن، خلق الرحمن اللي هو بعمومه، أو خلق الرحمن المراد به هنا السماوات، زيها شبهها خالص. يعني الآية في أول سورة الملك شبهها خالص. طيب لما بيبقى حد هيقول إن خلق الرحمن في سورة الملك أو الخلق هنا المراد به السماوات ويكون في إظهار في مقام إضمار، بيكون عنده بقى لو بيشتغل بلاغه بيكون في نكته بلاغيه في الاظهار في مقام الاضمار هنا. يكون في نكته بلاغيه في الاظهار في مقام الاضمار لو هو اظهار في مقام اضمار. لو هو اظهار في مقام اضمار يعني على هذا الوجه هنا او على الوجه ده هناك. تمام؟ ومن تامله يعني لو حد كده عارف الاظهار في مقام الاضمار من تامله يجد فيه معنى لطيف وجميل جدا لكن مش محل ان نحكي فيه دلوقتي يعني. انا بس يعني ايه بربط الخيط بس باول المساله طرف المساله وتنطلق. ماشي. الوجه الثالث قال وقيل المراد منه الانسان اي ما غفلنا عنه فان خلقنا السماوات لمنافعهم. وقوله فان خلقنا السماوات لمنافعهم عشان يبين العلاقه يعني عشان يبين العلاقه بين وما كنا عن الخلق غافلين لهو الانسان بذكر خلق ايه بخلق السماوات. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر. يقول وانزلنا من السماء من جانبه او من نفسه. وهذا يقال في انزال المطر من السماء في القران وانزلنا من السماء ماء. وانزلنا من السماء ماء يعني من ناحيه السماء او من السماء نفسها. من ناحية السماء ينزلنا من السماء هو بينزل من السماء نفسها اللي هو السقف نفسه ولا بينزل من جانبه. فإن من جانب السماء من السماء من جانب السماء أو يقول من السماء نفسها. سواء من السماء نفسها إن المطر من يقول أنه ينزل من سقف أو السماء اللي هو باعتبار ما عليك. لذلك بعضهم في وده مشهور في تفسير وأنزلنا من السماء ماء يقول السماء هنا السحاب. يقول السماء هنا السحاب وندخل بقى في الكلام في الوجوه والنظائر. لكن ده ممكن السماء تأتي بمعنى السحاب. السماء تأتي بمعنى السقف اللي هو بتاع سبع سماوات. السماء تأتي بمعنى سقف البيت زي آية سورة الحج مرت معنا قريبا ونحو ذلك. طيب وانزلنا من السماء ماء بقدر قال بمقدار معين أو بمقدار ما يكفيهم. هذه قدر وانزلنا من السماء ماء بقدر يعني نزل بقدر معين أو بقدر ما يكفيهم بمقدار بالمقدار الذي يكفي الناس فأسكنناه في الأرض. وبمقدار ما يكفيهم هذا يعني بعض المفسرين لهم كلام حسن يذكرون كلاما حسنا في ذلك أن هذا الماء لو كان أقل لو هذا الماء كان أكثر يعني كيف يكون هلاك من في الأرض. وربما يقول قائل طب ما في أماكن أحيانا الماء بيكون فيها أقل فيتكلمون في قضية أن ما ينزل وتوزيعه في التوزيعه في الأرض والتقدير ونحو هذا. تذكر أيضا في الآيات اللي فيها ذكر إيه؟ ذكر الخزائن خزائن السماوات يعني. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض قال فأسكناه أي فجعلنا الماء ثابتا في الأرض. طب إزاي أسكناه في الأرض يعني جعلناه يعني إزاي يكون جعلناه ثابتا في الأنهار وفي الآبار وفي العيون أصلاً بيكون جاي من يعني أمطار تنزل. قال فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أي نحن قادرون على وجه من وجوه الذهاب إما التصعيد أو التنشيف أو الإفساد أو غيرها. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على إذهاب هذا الماء الذي أنزله وأسكنه في الأرض. يقول إما التصعيد نوع ماء يصعد هذا الماء أو التنشيف الماء ينشف أو الإفساد الماء يفسد الماء ده مثلا يصير أجاجا الناس ما ينفعش تشربه أو غير ذلك من صور إذهابه. نلاحظ هنا في تفسيره يقول نحن قادرون على وجه من وجوه الذهاب. على وجه من وجوه الذهاب إيه وجه من وجوه الذهاب؟ هذا يعني يذكره مراعاة للتنكير في الآية وإنا على الذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به على ذهاب به نكرة وإنا على ذهاب به وإنا على وجه من وجوه الذهاب قادرون وإنا على وجه من وجوه الذهاب لقادرون. طيب فأنشأنا لكم به قال بالماء جنات. فأنشأنا لكم به الهاء عايد على الماء الذي أنزله من السماء بقدر. فأنشأنا لكم به قال بالماء جنات هذا مفعول من نخيل وأعناب. أعناب معطوفة عن نخيل يعني جنات من نخيل ومن أعناب. لكم فيها قال في الجنات فواكه كثيرة. لاحظوا إن الهاء في فيها عائدة على الجنات ولا عائدة على الأعناب؟ عائدة على الجنات لأن هو الجنات هي اللي فيها فواكه كثيرة مش الأعناب. قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها قال في الجنات فواكه كثيرة قال تتفكهون بها ومنها تأكلون. هو الفواكه بتطلق على الشيء الذي يتفكه به. الفواكه تطلق على احنا عارفين فواكه زي التفاح والموز والبرتقال والحاجات دي فواكه، فواكه اللي هي ليست قوتا، مش هو الاكل الاساسي، هو شيء يتفكه به، لذلك يقال فيها فواكه. فقال لكم فيها فواكه كثيرة، قال تتفكهون بها ومنها تأكلون. قال أي من زرع الجنات وثمارها تأكلون، أو منها تحصلون معايشكم، كما تقول أنا آكل من حرفتي. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى ومنها تأكلون. الوجه الأول هو الذي يعني ربما يتبادر إلى الذهن، ومنها تأكلون هو الأكل مباشرة من هذه الإيه؟ الأكل مباشرة من هذه الجنات ومن هذه الثمار. الوجه الثاني ومنها تأكلون، يعني منها تحصلون معايشكم، منها تحصلون معايشكم، إما تاخدوا منها وتاكلوا، يا إما تاخدوا منها تزرعوا وتبيعوا وتحصلوا المال. المال ده ممكن تشتري به شيء ترتديه، شيء تركبه، يعني مش شرط يكون شيء يؤكل. فيكون منها تأكلون يعني منها تحصلون معايشكم، يقول كما تقول أنا آكل من حرفتي. الوجه الأول هو ممكن نقول إن هو ظاهر اللفظ والمتبادر إلى الذهن. الوجه الثاني في أعم شوي، هو إن هو تدخل فيه يعني الأكل من الزروع داخل فيه تحصيل المعايش اللي مذكور في الوجه الثاني. قال وشجرة تخرج من طور السيناء. قال وشجرة عطف على جنات، لأن شجرة هنا منصوب، منصوب هذا معطوف على جنات، فأنشأنا لكم به جنات وأنشأنا لكم به شجرة. قال وشجرة عطف على جنات تخرج من طور سيناء. قال الطور الجبل، وهو مضاف إلى البقعة، أو المركب اسم لجبل موسى، والزيتون فيه أكثر وأحسن، وقيل أول ما نبت نبت فيه. وشجرة طبعا هو هذه الشجرة المراد بها شجرة الزيتون، هذه الشجرة كما ذكر هنا أنها شجرة الزيتون. قال وشجرة عطف على جنات تخرج من طور سيناء. وذكر في طور سيناء وجهين. الوجه الأول أن طور الطور اللي هو الجبل، وقال مضاف إلى البقعة أن سيناء بقعة. طبعا سيناء قيل فيها غير ذلك في هذا الموطن، ولكن هنا اتكلم على أن هي بقعة. طب هو إيه الفرق بينه وما بين الوجه الثاني اللي بيقول المركب اسم لجبل موسى؟ الثاني هذا يقصد جبلا معينا اللي هو جبل الطور، اللي هو جبل سيدنا موسى المعروف، وناديناه من جانب الطور الأيمن، هو ده الطور، طور معين. أما السابق كلمة الطور في اللغة تطلق على الجبل، كلمة الطور في اللغة تطلق على الجبل، وبعضهم يقول هي تطلق في اللغة على الجبل إذا كان فيه شجر، يعني جبل فيه مقيد بصفة معينة اللي هو يكون فيه شجر. وهذا مررنا عليه قبل ذلك على فكرة، يعني ده مررنا عليه قبل ذلك مثلا في تفسير قوله تعالى مش وناديناه من جانب الطور ونحوها، لأن دينا بالطور المعين. ولكن مثلا في وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هنا فرفعنا فوقكم الطور اللي هو الطور المعين، جبل الطور المعروف اللي هو في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور مثلا ونحوها، ولا ورفعنا فوقكم الطور يعني الجبل، الجبل جبل من الجبال، جبل من الجبال، يعني ورفعنا فوقهم طورا يعني جبلا من الجبال. فالوجه الأول إن الطور الجبل وأضيف إلى البقعة، إلى هنا يعني تخرج من الجبل الذي هو في سيناء، يعني الجبال التي في سيناء. الثاني جبل خاص، قال أو المركب اسم لجبل موسى اللي هو بيتقال عليه طور سيناء على بعضها، مش فكرة إنه مضاف لبقعة فيها خلاص صار اسما مركبا يعني. قال والزيتون فيه أكثر وأحسن، وهذا وكأنه يقول إيه، كأنه يعني لو حد قال وشجرة تخرج من طور سيناء يتقال طب يعني هو الزيتون بيخرج من هذا الجبل بس، يخرج عند هذا الجبل فقط؟ فيقول لا، هو الزيتون فيه أكثر وأحسن، فلذلك يعني ممكن يخص بالذكر. وهذا الذي يذكره ممكن يتقال في الوجه الأول برضه، يعني ممكن حد يقول برضه يعني هو لو هو سيناء البقعة، لو سيناء البقعة والطور الجبل، يقول يعني هو الزيتون لا يخرج إلا في جبال هذه البقعة، إلا هو يخرج في أماكن أخرى، ولكن خصص بالذكر لأن الزيتون فيها أكثر وأحسن. يعني نفس التعليل ممكن يتقال في الأولى طبعا، وإن كان في الثانية أخص وأوضح. يعني يقول وقيل أول ما نبت نبت فيه. طيب هل هذا قول ثالث؟ هذا ليس قولا ثالثا، هذا ليس قولا ثالثا، وإنما وقيل أول ما نبت نبت فيه يعني ممكن يقال فيه، يعني هذا الذي ذكره ممكن يقال فيه إن هو يعني وجه أيضا من وجوه تخصيص طور سيناء بالذكر هنا، إذا كان المراد بطور سيناء الجبل المعين اللي هو جبل سيدنا موسى، ماشي، لكنه مش قول ثالث فيها. قال وشجرة معطوفة على جنات تخرج من طور سيناء، تنبت بالدهن. قال أي متلبسا به مستصحبا له، أو الباء للتعدية، ومن قرأ تنبت فهي من باب الإفعال، ما هو إفعال، أفعل إفعالا تنبته. قال فهو بمعنى نبت، أو تقديره تنبت زيتونها متلبسا بالدهن. طيب، أولا واضح هنا في قراءتين، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وتنبت بالدهن. تنبت بالدهن من فعل إيه؟ تنبت من فعل نبت، تنبت من فعل نبت، وتنبت من فعل، التاء المضمومة دي من فعل إيه؟ من فعل أنبت. يبقى تنبت من نبت، وتنبت، تنبت بضم التاء تبقى إيه؟ من فعل أنبت. الأول هو اتكلم في تفسير تنبت بالدهن، ثم تكلم في تفسير تنبت. لاحظوا في فرق قبل ما نقرأ الكلام اللي ذكره، يعني قبل ما ندقق شوية في الكلام اللي ذكره. وقال الشجرة تنبت، يعني الشجرة تنبت، يعني هو تنبت، يعني الشجرة تنبت، يعني هو في شيء ينبتها الشجرة، يقال فيها الشجرة تنبت. ثم إذا قيل الشجرة تنبت يتقال طب هو ده واضح، هو تنبت، هو دي اللي ممكن تبقى محتاجة شرح شوية ونظر فيها شوية. ولكن هنا برضو حتى في تنبت، يعني تقال إزاي إن الشجرة تنبت بالدهن، يعني إزاي إن الشجرة تنبت بالدهن. فهنا بقى نتأمل في الكلام اللي يذكره في تنبت وتنبت، والباء معنى الباء هنا في القراءتين. الأولى هو تفسيره في الأول واضح إن هو على قراءة تنبته، لأن هو قال ومن قرأ تنبته من باب الإفعال، فهو في الأولانية بيتكلم على تنبته اللي هي من نبته. تنبته بالدهن يقول أي متلبسا به مستصحبا له. الباء للملابسة، يعني إيه ينبته متلبسا به؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني وشجرة تخرج، شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء تنبت ومعها الدهن، يعني متلبسة بالدهن ومعها الدهن. ماشي، ايه الدهن بتاعها؟ ايه الدهن هنا؟ ايه الدهن ده؟ ما هذا الدهن؟ زيت الزيتون، زيت الزيتون. طيب ده معنى متلبسا به مستصحبا له، اللي هو زي ما ذكرت اللي هو المصاحبة، يعني أو الملابسة معها. يعني قال أو الباء للتعدية، يعني إيه الباء للتعدية؟ هنا كأن لمجرد التعدية، يعني لمجرد التعدية بالضبط كده، لمجرد التعدية تنبت الدهنة، يعني كأن حد ممكن كأنها بمعنى الزائدة، ما هو يبقى مفعول. أيوة صح كده، كأنها التعدية المفعول، وكأنها زائدة، يعني حد قال زائدة هو معنى قريب جدا جدا منها. قال تنبت بالدنيا تنبت الدهنة، الشجرة تنبت تنبت هذا الزيت، وهي الشجرة تنبت الزيت. تمام. طيب قال ومن قرأ تنبت من باب الإفعال فهو بمعنى نبت، أو وذكر حاجة. طب لو هو بمعنى نبت يبقى زي اللي فات، يعني هذا قاله بعض اللغويين، قالوا نبت وأنبت، نبت وأنبت بمعنى الاثنين لغتين يقول نبت وأنبت، نبت وأنبت. فيتقال لو هو بمعنى نبت يبقى فيها الوجوه اللي تذكر فيه تنبت، وتبقى تنبت زي تنبت، يعني القراءتين زي بعض. الوجه الثاني اللي ذكره مختلف، والوجه الثاني الذي ذكره هو ما ينفعش في الأولاني، يعني ما ينفعش يذكر في تفسير قراءة تنبت. قال أو تقديره تنبت زيتونها متلبسا بالدهن، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. فيقول تنبت شيئا بالدهن، تنبت شيئا، خدتوا بالكم من دي؟ تنبت شيئا بالدهن، يبقى تنبت زيتونها متلبسا بالدهن، كأنه بيقدر إيه؟ كأنه يقدر مفعولها، كأنه يقدر مفعولها. طيب قال، وطبعا لو قلنا بمعنى نبت يبقى نفس الكلام اللي يذكر فيه قراءة تنبت. قال تنبت بالدهن أو تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال معطوف على الدهن، الدهن مجرور وصبغ مجرور. قال والصبغ قال والصبغ للآكلين، قال معطوف على الدهن، قال والصبغ الإدام الذي يغمس فيه الخبز، أي تنبت بشيء جامع بين كونه دهنا وكونه إداما. وعن بعض الدهن الزيت والإدام نفس الزيتون. طيب، هو أولا عطفه على الدهن هذا واضح، بعد كده ذكر أن الصبغ الإدام. يعني إيه الإدام؟ يعني إيه الإدام؟ إيه هو الإدام؟ الإدام ده اللي هي الحاجة اللي بتتغمس، الغموس أحسنت، الحاجة اللي بتتغمس هذا يقال فيه الإدام. طيب هو الصبغ إيه علاقته بالإدام؟ اللغة العربية جميلة جدا جدا في تعبيراتها، يعني يقول الصبغ، يقول الصبغ مثلا، احنا عارفين مثلا الصبغة مثلا يعني ألوان، ألوان، يقال في الإدام صبغ. ليه يقال في صبغ؟ لأنه يصبغ الخبز، يصبغ الخبز، يعني يكون في إدام مثلا إيه، بتغمس أو بيصبغ اللقمة، تغمس مثلا حاجة فاللقمة كده بلوم، بتعمل كده وتطلعها تلاقي اللقمة إيه اتصبغت، كأنه يصبغ إيه، يصبغ، يصبغ الخبز. عشان كده الصبغ هو إيه، الإدام اللي بيتغمس. طيب، فيقول الصبغ الإدام الذي يغمس فيه الخبز. ده تعريف الصبغ أو تفسيره للصبغ المستقيم مع يعني الاثنين، يعني هو الصبغ الإدام. ثم ما هو هذا الإدام؟ واخدين بالنا ولا لا؟ يعني الصبغ هنا هو الإدام الذي يغمس فيه الخبز، ثم ما هو؟ فذكر وجهين في إيه هو. الأول قال أي تنبت بشيء جامع بين كونه دهنا وكونه إداما. الثاني قال وعن بعض الدهن الزيت والإدام نفس الزيتون. هنا في فرق بين الوجهين. الوجه الأولاني إن الدهن هو الصبغ، يعني تنبت بالدهن وصبغ للأكلين، تنبت بشيء موصوف بأنه الحاجتين، هو في هو دهن وصبغ للأكلين، هو فالكلام على الزيت، الكلام على زيت الزيتون إن هو دهن وفي نفس الوقت هو صبغ للأكلين، مش شيئين متغيرين عن، مش بتنبت بكذا وكذا، شيئين كأنهم متغيرين عن بعض، لا هو هذا، هذه أوصاف لي، يعني وصف معطوف على وصف لي. أما الوجه الثاني ففي تفريق، الوجه الثاني في تفريق، تنبت بالدهن، الدهن الزيت زي ما هو. التفريق مش في مش في الدهن، التفريق ليس في الدهن وإنما التفريق في الصبغ. فالوجه الثاني قال والإدام نفس الزيتون، والإدام نفس الزيتون، الإدام اللي هو إيه، الإدام اللي هو إيه، الإدام اللي هو الصبغ، الإدام اللي هو الصبغ. فالوجه الأول تنبت بالدهن اللي هو زيت الزيتون وصبغ للآكلين، الذي هو صبغ الآكلين أيوة، لأن هو الزيت ممكن يغمس فيه، يغمس فيه الخبز ويأكله، فهو يصبغ الخبز، فهو نفس الموصوف بأنه هو دهن وصبغ الآكلين. الوجه الثاني تنبت بالدهن هذا شيء وصبغ الآكلين هذا شيء آخر، الدهن اللي هو زيت الزيتون ما اختلفناش عن القول الأول، لكن صبغ الآكلين هيكون مغير ليه، هيكون الزيتون نفسه، زيتون وزيتون. ماشي؟ طيب، ثم قال تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة ألا تعتبرون بها، نسقيكم مما في بطونها، قال من الألبان أو من العلف، فإن اللبن منه يحصل. يقول نسقيكم مما في بطونها، ذكر وجهين، قال من الألبان أو من العلف. مما في بطونها من الألبان اللي هو اللبن مباشرة، باعتبار أن اللبن في بطنها هيطلع فيشربه الإنسان. الوجه الثاني يقول نسقيكم مما في بطونها من العلف اللي بيدخل بطنها لأن اللبن يكون منه، يعني نسقيكم مما في بطونها اللي هو الأكل اللي كلته، لأنه هو الذي يؤدي إلى، يؤدي إلى اللبن بعد ذلك. يعني الكلام هنا في، الكلام هنا في في ما في بطونها، ما في بطونها، يا ترى هو اللبن نفسه ولا الحاجة اللي قبل اللبن. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة، قال من ظهورها وأصوافها، ودي من منافع، من منافعها، ومنها تأكلون. وطبعا لكم فيها منافع كثيرة، هذه يعني عامة، وقبلها يعني من هذه المنافع السقية، من هذه المنافع الأكل. قال وعليها، على الأنعام، فإن منها ما يحمل عليه، وعلى الفلك تحملون، قال في البر والبحر. طيب، وعليها أي على الأنعام وعلى الفلك تحملون. الفلك السفن معروفة، تكون الحمل في البحر والأنعام تكون في البر. ولكن انتبه هنا ليه، إن الأنعام هل كل الأنعام يحمل عليها؟ لا لا، إيه الأنعام اللي بيحمل عليها؟ ما الأنعام التي يحمل عليها؟ الإبل والخيل. الخيل مش أنعام، أكيد الكلمة دي فيها حاجة غلط. كله إلا البقر والجاموس. هتركب بخروف مثلا؟ مش هو الإبل فقط. الأنعام يا جماعة، الأنعام إبل وبقر وغنم، طبعا الغنم والماعز والبقر والجاموس والإبل، مفيش حاجة منها بتتركب إلا الإبل. الخيل بقى ماشي، ما هو قلت لك الغنم والماعز، تمام، هو دي الأنعام. فالذي يحمل عليه، الإبل فقط من الأنعام. لذلك ممكن في تفسير هذه الآية، بعضهم في تفسير هذه الآية من أول وإن لكم في الأنعام لعبرة، يقول الأنعام هنا المراد بها الإبل. بيفسر بالمثال، اهدى شوية، مش شرط يكون بيفسر بالمثال، تأمل تأمل. هو ممكن يكون بيفسر هنا الأنعام لا يقصد مثالا أو لا يقصد جزءا من المعنى، هو يقصد فعلا الإبل، علشان هيقول إن الضمير بعد كده في الآخر وعليها وعلى الفلك، يقول نحن لا نركب، لا نحمل على الغنم ولا على البقر. وممكن يقول لا، الأنعام هي عامة، وثم بعد ذلك الضمير رجع عليها باعتبار أن بعضها يركب، باعتبار أن بعضها يركب. دي العبارة اللي هو بيذكرها، عبارة جميلة، يقول على الأنعام فإن منها خدت بالك، منها ما يحمل عليه. دي واضحة. أمر آخر الذي أذكره الآن هو من باب تجويد العبارة فقط، هذا من باب التجويد، تجويد العبارة فقط. دلوقتي لما يجي مثلا في تفسير وإن لكم في الأنعام لعبرة قال تعتبرون بها نسقيكم مما في بطونها، فالكلام على الألبان سواء مباشر أو غير مباشر ده واضح، ولكم فيها منافع كثيرة. في التفسير لما أجي أفسر فيه ولكم فيها منافع كثيرة، ممكن يعني يكون الأحسن إن أنا ما أقولش في المنافع الكثيرة، يكون الأحسن إن أنا لا أقول في المنافع الكثيرة اللبن، صح ولا لا؟ وإن كانت من هذه المنافع، بس هو ممكن باعتبار أن اللبن ذكر قبلها. واضح ده ولا مش واضح؟ وإن كان هذا ليس خطأ يا جماعة، هذا ليس خطأ، أنا أقول ليه، لأن مثلا ذكر الظهور، يعني مثلا فسرها بالظهور وبعد كده وعليها وعلى الفلك تحملون، إن هو أنا بيقول من ظهورها وأصوافها، بعد كده أمر قايل وعليها وعلى الفلك، قال على الأنعام فإن منها ما يحمل عليه، فكأن هنا في ظهورها، فلا بأس عادي، ما هو في عطف خاص على عام وعام على خاص، والآية هنا فيها الاثنين أصلا، في عام، في عطف عام على خاص وبعد كده خاص على عام، هذا واضح هنا في إذا تأملناه. لكن بتكلم بس فقط على العبارة. طبعا هو لما بيقول أصوافها ما حدش يعترض على ذكر الأصواف هنا، ويقول طب ما هو الإبل ليس لها أصواف، لأنه من البداية عادي يفسر الأنعام بعمومها، وبعد كده الضمير يبقى راجع على الأنعام باعتبار أن بعضها مما يحمل عليه. كل هذه مخلوقات مذكورة في الآية دل على قدرة الله سبحانه وتعالى، والذي قدر على أن يخلق هذه المخلوقات قدر سبحانه وتعالى على أن يعيد الإنسان بعد موته وأن يبعثه لحسابه الجزاء في يوم القيامة، جاءت بعد ذكر خلق الإنسان ثم ذكر الموت والبعث، ذكرت هذه يعني كلها أشياء تتعلق بالإيمان وبراهين هذا الإيمان. ولكن زي ما كنت ذكرت المرة اللي فاتت، يعني الأسلوب القرآن يعني في مواطن، يعني نفس الموضوع في القرآن في مواطن مختلفة بيكون الأسلوب فيه اختلاف شوية، يعني مثلا في إقامة الحجة في نحو هذا، في مواطن نشعر فيها قوي بالجدل وإقامة الحجة، وإن هم بيقولوا الرد عليهم، وإن هم بيقولوا الرد عليهم، في مواطن بيكونش الأمر بهذه الصورة. هنا وإحنا بنقرأ ربما لا تنتبه إلى مثل هذا إلا إذا انتبهت إلى أولا لظروف التنزل والسورة مكية وموضوع السورة، اقصد ان السوره مكيه وموضوعات السور المكيه ونحو هذا، دي نقطه. والنقطه الثانيه لما تنظر للتناسب بين الايات، وان هنا الكلام على خلق الانسان، وبعدين خلق الانسان الانتقال ليوم القيامه، بعد كده الرجوع للكلام على المخلوقات، فيبتدي يلفت نظرك، لان هنا في اقامه حجه حتى ان لم يكن باسلوب من اساليب القران الاخرى في مواطن اخرى، باسلوب انهم يقولون فقل لهم كذا، يقولون فقل لهم كذا. بعد كده الايات تنتقل لذكر زي ما ذكرت تقريبا ربع السوره بقى فيه اخبار او قصص بعض الانبياء، سواء تصريحا او تعريضا، وفيها بيان دعوه هؤلاء الانبياء لاقوامهم وما وقع من اهلاك المكذبين وان جاء عباد الله المؤمنين. طيب نتوقف هنا قبل قصه سيدنا نوح، ونكمل ان شاء الله المره القادمه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.